أن نتساءل عن حدود أوروبا. وقد أصبحت أعداد سكان دول الاتحاد الأوروبي الآن 405 مليون نسمة. 7. انطلاق البرنامج اليهودي التلمودي الكبير. شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة. 7. انطلاق البرنامج اليهودي التلمودي الكبير. برعاية شارون الذي يتحرك في حالة من وحدة الصف السياسية والدينية والاجتماعية في إسرائيل حول هذا المشروع، الذي يشتمل على هدم المسجد الأقصى، وطرد ما تبقى من العرب الفلسطينيين بعد إحداث مجازر مروعة فيهم كما ينبئ بعض ما يتسرب من أخبار. فقد جاء اليهود بشارون الذي رئيس حكومة وحدة وطنية من أجل مواجهة الانتفاضة التي انطلقت بشراسة وانتقلت إلى المواجهة المسلحة لليهود منذ عام 2000 ميلادية، وتبنت أسلوب العمليات الاستشهادية التي أودت بأكثر من 400 قتيل ومئات الجرحى من اليهود عبر نحو 70 عملية استشهادية حتى الآن. وتجري هذه الأيام سلسلة من المجازر الرهيبة للفلسطينيين على يد الجيش اليهودي وسط دعم أمريكي علني وأوروبي مبطن وصمت دول مخزن وتعاون عربي خياني، ولا سيما من حكومتي الأردن ومصر. ويبدو التناغم كاملا بين المشروع الصهيوني الذي يقتضي حضورا أمريكيا وصليبيا كبيرا من أجل دعم التحرك. 8. انعدام أي معارضة دولية لهذه الهجمة والغطرسة الأمريكية الصفيقة. العسكري للجيش الإسرائيلي قليل العدد، وبين المشروع الصليبي الذي يقتضي تعاونا إسرائيليا على الصعيد العسكري، ودعما يهوديا عالميا على الصعيد المالي والسياسي والإعلامي. شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة. 8. انعدام أي معارضة دولية لهذه الهجمة والغطرسة الأمريكية الصفيقة. اللهم إلا شذرات تنطلق على استحياء من بعض الدول مثل الصين وألمانيا وفرنسا وبعض المواقف الروسية بين الحين والآخر. مواقف يمكن اعتبارها تمثيليات دبلوماسية، ومظاهر تململ وإثبات وجود، وسعي لحصة أكبر في قصعة المسلمين التي تشرف أمريكا على توزيع حصصها، أكثر من حملها على محمل الجد. والأدلة كثيرة ولا يتسع المجال للاستفاضة بمزيد من التحاليل السياسية هنا. شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة. أحوال العرب والمسلمين في ظل هذا الوضع الدولي بعد أحداث سبتمبر. على الصعيد الرسمي لحكومات الدول العربية والإسلامية. أحوال العرب والمسلمين في ظل هذا الوضع الدولي بعد أحداث سبتمبر. على الصعيد الرسمي لحكومات الدول العربية والإسلامية. فقد لخصت آخر مؤتمرات للقمة العربية والإسلامية في ظل عالم ما بعد سبتمبر الحالي بكل وضوح. فقد انفض المؤتمرون من كل تلك الاجتماعات المخبلة بعد طول خلاف ولسان حال الأمة يقول: لا يلام الذئب في عدوانه، إني كالراعي عدو الغنم. فأما مؤتمر القمة العربية الشهير عام 2002 ميلادية، فكان أبرز ما فيه وفي أهدافه تبني الدول العربية لمبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، والتي عرض فيها على إسرائيل تطبيعا عربيا كاملا مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها سنة 1967 ميلادية. وقد جاء رد إسرائيل مبكرا حتى قبيل انفراط اجتماعات المؤتمر. فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية وأعاد احتلالها، ونفذ مجازر واسعة طالت البنية الإدارية والأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية والبنية التحتية للمنظمات الفلسطينية، مخلفة مئات الضحايا الأبرياء وآلاف الأسرى، كما دمرت مخيمات بكاملها. وأما عن مبادرتهم فقد قبلت إسرائيل نصفها وهو التطبيع، ورفضت نصفها وهو الانسحاب المطلوب مقابل ذلك، وأحرجت صاحبها عبد الله ومملكته السعودية، وذلك بطلبها منه أن يزور إسرائيل أو يسمح لرئيسها أن يزوره في السعودية لمناقشة المبادرات إن كان جادا. وأما مؤتمر قمة منظمة الدول الإسلامية الذي تلاه بعد وقت قصير، فعدا عن ترحيبه بوفد أفغانستان الجديد من المرتدين والعملاء الذين عينتهم أمريكا، فقد خرج المؤتمر بمقررات شبيهة ومن ذلك تأييد المبادرة السعودية التي صارت عربية من أجل التطبيع مع اليهود والتنديد الأجوف بعدوان اليهود، دون طرح أي مقابل لذلك. خذلان فلسطين والقدس وعدم تقديم أي مشروع جد لأجلها. تأييد الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والتأكيد على أن الإسلام الذي يمثله الحكام المرتدون لأكثر من 52 دولة إسلامية ينبذ العنف والإرهاب، وهو المسمى العالمي الجديد للجهاد وحق المقاومة. وما يزال الوضع العربي والإسلامي في تدهور منذ سبتمبر 2001 ميلادية. فقد وضعت الدول العربية والإسلامية ولا سيما تركيا والباكستان ودول الخليج والأردن أراضيها وبحارها وسماءها وجيوشها في خدمة الحملة الأمريكية البريطانية لاحتلال العراق، حيث تدفق مئات آلاف الجنود ومئات الطائرات وحاملاتها والبوارج والسفن والمعدات الحربية إلى المنطقة. وسط إعلانات أمريكية عن ضرب إيران وسوريا ولبنان وتقسيم السعودية والتجهيز لنزع سلاح الباكستان. ووصلت الصفاقة والابتزاز أن تسرب أمريكا معلومات عن نيتها الاستيلاء على جميع الودائع المالية للحكومة والمواطنين السعوديين في البنوك الأمريكية، وهي مبالغ خرافية من مرتبة مليارات المليارات من الدولارات، وذلك بدعوى دعم الإرهابي. ولم تزد هذه الأحوال الحكومات الإسلامية إلا انبطاحا وارتماء على أعتاب باب البيت الأبيض. ثم استضافت قطر قيادة القوات الأمريكية التي نقلت من فلوريدا إليها، وأدارت أمريكا غزو العراق من أراضيها. وأما الجيش الأردني فقد أجرى مناورات عسكرية مع 4000 جندي أمريكي في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى حدود العراق قبيل الغزو بقليل. ثم تكشفت الأنباء عن عبور القوات الأمريكية للعراق من غربه عبر الأردن. وقد أيدت دول الخليج كاملة الحرب عمليا ساعدت فيها، وتغيب معظم رؤسائها عن مؤتمر مجلس التعاون الخليجي قبل أيام منها في قطر، تهربا من مسؤولية المواقف المعلنة. ووضعت الكويت 60 ثم غزت أمريكا العراق، ودخلت عاصمة الرشيد، ودخل جنودها فيها وتبروا مع علو تتبيرا، ثم أعلنت أمريكا وضع العراق تحت الاحتلال بتأييد من أوربا، وترخيص دول من مجلس الأمن. ثم عينت فيه حكومة عميلة، وفرضت الاعتراف بها قسرا على الدول العربية والجامعة العربية. ثم استدعى بوش رئيس تونس بن علي إليه في لانعقاد القمة العربية برئاسة بلاده بشهر، وأملى عليه الأوامر الأمريكية لينقلها لباقي أمثاله من الرؤساء العربي. ثم اجتمع وزراء الخارجية العرب وتشاجروا بسبب عدم تنسيق مواقفهم تجاه إملاءات بوش. ثم اجتمع مؤتمر القمة العربي 2004 ميلادية تحت ضغط الشارع العربي ليتمخض عن الفراغ المنتظر، فتمخضوا ولو يلدوا لنا حتى فأرا. وهكذا أعلن النظام العربي إفلاسه ليتابع كل زعيم لهاته على حده وهرولته خلف إدارة بوش. والعامل المشترك بين الجميع هو السباق في مكافحة الإرهاب إرضاء لأمريكا وسيد البيت الأبيض. وها نحن نشارف على نهايات 2004 ميلادية، وما تزال الاستخبارات العربية والإسلامية تعمل جنبا إلى جنب مع ضباط الإفراضية الله عن أي وال رحمه الله أي صلى الله عليه وسلم الأمريكية في مكافحة إرهاب الإسلام والمسلمين، من سوريا إلى مصر إلى المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى السودان إلى جزيرة العرب إلى باقي بلاد المسلمين، الكل في خدمة أمريكا اليوم. ويحتاج استقصاء تاريخ وتسجيل ما يجري إلى مجلدات كثيرة. شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة 1. على صعيد العلماء علماء المسلمين 1. على صعيد العلماء علماء المسلمين. ويا حسرته على النسبة والمنسوب إليهم علماء المسلمين. فباختصار شديد لموضوع يقزز النفس ويملأها ألما، لقد ازداد المنافقون منهم نفاقا بعد سبتمبر، وازداد الساكتون الخائفون منهم سكوتا. فاستعلن علماء السلاطين المنافقون حتى على منابر خطب الجمعة في المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة والمساجد الكبرى في العواصم العربية والإسلامية من القاهرة إلى دمشق إلى الدار البيضاء إلى غيرها، يهاجمون الجهاد والمجاهدين، ويدافعون عن الحكام، ويدعون لعصمة دماء الغزاة الكافرين. نقطة نقطة. حيث نقلت شاشات التلفزيونات خطب أئمتها وهم يدعون لمكافحة الإرهاب، ويطالبون بمطاردة أصحابه، وتجفيف منابعهم المالية، ودعاء الله أن يكشفهم وينقذ المسلمين من شرورهم، وبثت خطبهم وهم يطالبون أولياء الأمور بمطاردتهم وقطع دابرهم، وتحريض المسلمين على نبذهم ومحاربتهم. من دون نسيان الحديث عن حقوق الكفار التي حفظها الإسلام في بلاد المسلمين، وضرورة حسن معاملتهم. وخلط الأحكام الشرعية لأنواع الكفار والذميين والمستأمنين. ألخ. حالة من الاستخذاء والاستجداء والنفاق للأعداء، حملة دعائية توقر المسامع وتدمي القلوب وتجمد الدموع في العيون حسرة وألما. آيات الله تتخذ هزو وتحرف وتؤول، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر وتشوه وتوضع في خدمة بوش. وتسابق أرتال العلماء العملاء على شاشات الفضائيات ليتبارؤوا في سباق ماراثوني للنفاق والخيانة، حتى خرج على سبيل المثال ليعلم إلى أي مدى وصل البلاء أحد مشاهير علماء المسلمين في بلاد الحرمين، وهو عيد القرن، ليستنكر ويصيح على شاشة إم رضي الله عن رحمه الله الفضائية معلقا على أحداث سبتمبر: هل أمرنا الدين بقتل الناس؟ هل أمرنا بهدم العمارات؟ لماذا لا نركز على دعوتهم للإسلام؟ لماذا لا ندعو أعضاء الكونغرس الأمريكي للإسلام؟ بضع سنيين ويدخلون في دين الله. ترى هل يدري هذا المسكين الذي كان قد طالب بضرورة محاكمة الشهيد البطل خطاب وزميله المجاهد البطل شامل بسايف أبطال الجهاد في الشيشان على ما سببوا من سفك دماء المسلمين؟ لأنهم يجاهدون الروس. هل يدري أن الإحصائيات تشير إلى أن 85 الباقين، أكثرهم من الصليبيين المتهوكين وأتباع الكنيسة الإنجيلية، الذين يعتقدون بأن مسيحهم لا يخرج إلا بعد مذبحة عظمى تجتث خضراء المسلمين؟ أظنه لا يدري. فقد روى لنا إخوة مجاهدون من الجزيرة أنه لبس بزة عسكرية وصلى بالقوات السعودية المرابطة على حدود العراق بقيادة شواريسكوف وتحت رايات أمريكا أيام عاصفة الصحراء، وخطب فيهم صائحا: سر يا خادم الحرمين ونحن نبايعك على الجهاد. فكيف يدري أمثال هذا ما عليه حال الكونغرس؟ وتتابعت لقاءات نظيره الشيخ سعد البريك الذي بذل كل جهده على الفضائيات السعودية لإقناع المسلمين أن الله ما خلق جزيرة العرب إلا للمشركين، وليثبت أن المجاهدين لهم ولأسياده هم كلاب أهل النار. وأما الذي يستحق لقب شيطان العلماء بكل جدارة فهو المنافق الخبيث المنكوس الشيخ عبد المحسن العبيكان، فقد وصلت فيه قلة الحياء، قبحه الله، أن يتابع سلسلة من حلقات على الفضائية السعودية وعلى قناة إم رضي الله عن رحمه الله اللبنانية الإدارة الممولة من السعودية، حيث ذهب للقول دعما لحكومة العميل علوي بعد زيارة الأخير للسعودية، فقال أنه ولي أمر شرع تجب طاعته، فلما قال له السائل: ولكن أمريكا هي التي عينته وفرضته، فقال: ولو عين الكفار ولي أمر لبلاد المسلمين فهم إمام شرعي تجب طاعته، ولا أدري حقيقة على أي دين تخرج مثل هذه الفتاوى التي لا يقبلها ولا دين المجوس ولا عباد البقر. نقطة نقطة. فكل الشعوب والأديان تنكر حاكما عينه العدو وتعتبره غير شرع، وحتى قوانين أوروبا والأمم المتحدة، ولذلك يعتبره مؤقتا وليس شرعيا. أما هذا الضال المضل فيعتبره إماما شرعيا. ثم لما سأله السائل عن جواز مقاومة جنود الأمريكان لعدوانهم، قال له: وتأمل، هم يدافعون عن أنفسهم ضد من يعتدي عليهم في العراق، ولا يضربون من لا يضربهم. فتخيلوا مشروعية دفاع أمريكي مدجج بالسلاح عن نفسه في العراق ضد مدني عراقي يعتدي عليه. وليست هذه الأمثلة أقذر ما تصبحنا وتمسينا به الفضائيات والصحف ووسائل الإعلام من دور علماء السلاطين اليوم في هذه الحملة الصليبية. نقطة. فلشيخ الأزهر طنطاوي إبداعاته التي زعم في بعضها أن منع فرنسا للحجاب مسألة داخلية ليس للمسلمين أن يتدخلوا فيها، ولعلماء الشام كما المغرب العربي فنونهم أيضا، وما كان كثير من علماء العجم في باكستان وغيرها بأقل براعة في النفاق والاستخذاء من أقرانهم علماء سلاطين العربي قبحهم الله وأسكنهم مضائق سقره. فهذا المدعو باء المفتي الأعظم في باكستان الشيخ رفيع عثماني قال في خطبة حفل لختم البخاري أن الذين يقتلون وهم يدافعون عن أنفسهم في إقليم وزيرستان ضد غارات الجيش عليهم بأنهم ليسوا شهداء. ولا أدري أين يذهب حمار البخاري هذا الذي حمله أسفارا، أين يذهب بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله، دون عرضه، دون دمه، فهو شهيد. وأضاف أن الجهاد لا يكون إلا بأمر ولي الأمر مشرف، وأن الأمريكان وأشكالهم في باكستان ذميين لا يجوز العدوان عليهم، بل لا يجوز العدوان عليهم في بلادهم. وقاس فاعل ذلك على قول سيدنا موسى عليه السلام: لما قتل نفسا، قال: هذا من عمل الشيطان، الآية. وقس على ذلك: والحبل على الجرار. وأما دعاة الصحوة ومشاهيرها فأكثرهم منشغلون في الدعوة للاعتدال. فهذا شيخ الصحوة سيفر الحوالي هداه الله قد فتح بيته لدعوة المجاهدين للاستسلام لفراعنة بلاده والتوبة، التوبة من جهاد الأمريكان في بلاد الحرمين. وراح صنوفه سلمان العودة يحدثنا على شاشة الجزيرة عن فقه المشروع الخاص، وأن ليس على كل أحد أن يفزع لجهاد الأمريكان في غزو العراق، فقد يكون بقاءه على مشروعه الخاص أجدى، ولو كان أطروحة ماجستير، أو مشروع زواج، أو قراءة كتاب، أو حتى جلسة تؤمل، ولم يخبرنا التأمل في ماذا. أما الأخيار، أخيار العلماء في هذا الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري، فهم الساكتون عن الحق، الصامتون الخرس، القاعدون عن الجهاد وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يثير حفيظة السلاطين، حتى صار من يريد مدح أحدهم يقول عنه: جزاه الله خيرا، لا ينافق للحكومة ساكت معتزل. أحوال تقطع القلوب كمدا، هذه هي خلاصة أحوال العلماء والأمراء. وصدق ابن المبارك حين قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك؟ وأحبار سوء ورهبانها. فنحن اليوم أمام هذه الهجمة، ولا صلاح الدين يواجه الصليبيين، ولا قطز يواجه التتار، ولا العز بن عبد السلام ولا ابن تيمية يجيشون المسلمين ويسيرون أمامهم. فنحن أمام أحفاد ابن أبي دؤاد، ولا أحفاد لابن حنبل، وإنما نحن أمام مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وأمام الذين أتتهم آيات الله فانسلخوا منها فاتبعهم الشيطان فكانوا من الغاويين. أمام حمير تحمل أسفار الحق ثم تجد سعيا في مكافحة الإرهاب مع حكامها، وكلاب إن تحمل عليها تلهث أو تتركها تلهث، ما فتئ تنبح تكافح الإرهاب مع أمريكا وتكافح المسلمين المجاهدين لصالح جورج بوش. وأما من تتعلق بهم آمال بعض الآملين من مظنة الخير في العلماء في مختلف بلاد المسلمين، فما زال أمل الآملين في انتظار، وما أدري ماذا ينتظرون، فأسألهم إن كانوا ينطقون. ودعنا نأمل مع الآمل لنقول: هذا هو حال عموم عملاء، عفوا أقصد علماء المسلمين اليوم، إلا من رحم الله. وليظن كل طالب علم أن شيخه الجليل ممن رحم الله وليستريح البعض إلى أن محبوبهم أبو فلان وشيخهم ابن علانة ممن قصدنا بمن رحم الله. والحقيقة لابد أن يكون هناك من أهل الخير من العلماء من لم نسمع بهم. رغم متابعتنا لوسائل الإعلام، فأمتنا أمة خير. فالسلام على كل واحد من أولئك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ونسأل الله تعالى الشهادة في سبيله وأن يقبضنا وقد اكتحلت عيوننا برؤيتهم يقودون الجهاد، وتشنفت آذاننا بسماع نداءاتهم للنفير أو نحتسبها حسرة ضمن حسرات كثيرة في زمن الصبر والقهر هذا. ونستريح من عيش زمن صار فيه بطن الأرض خير من ظاهرها، والحمد لله الذي أحيانا لنشهد نبوءته، فدته نفوسنا وآباؤنا وأمهاتنا وأبناؤنا صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الأثر الذي رواه ابن حماد في كتابه السنن الواردة في الفتن 371، لا يزال الجهاد حلوا أخضر ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا زمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. قالوا يا رسول الله، وأحد يقول ذلك؟ فقال نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، صدق الصادق المصدوق، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وربما لو طال بنا عمر أو بأولادنا لربما شهدنا ما روي في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلمة، فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخون. وأخرج الترمذي في نوادر الأصول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. فالله لست أعجب لو أصبح الناس فرأوا أمثال هذا العبيكان الذي يقول أن العراقيين يعتدون على الأمريكان في بغداد. لست. 2. وأما على صعيد الصحوة الإسلامية، أعجب أن يجده قردا، ولست أعجب لو رأوا الإمام المنفوخ السديس إمام الحرم المكي الذي لا يستحي من الله أن يدعو بالسلامة من التفجيرات الإرهابية للدول الكافرة، وعلى المجاهدين بالهلاك على باب الكعبة في دعاء ختم القرآن في آخر ليلة من رمضان 2004، ثم يفرغ توسلاته إلى الله بحفظ ولي الأمر والنائب الأول والثاني. لست أعجب لو أصبح الناس فرأوه خنزيرا، وكيف العجب وما أشبههما بذلك حتى قبل المسخ. شرط. 2. وأما على صعيد الصحوة الإسلامية، فالمتابع لأخبارها وأخبار قادتها وأحزابها وشبابها وصحفها لا يكاد يرى إلا الجدليات والقيل والقال في مجالسهم وندواتهم ومقابلاتهم على الفضائيات. واسمع عجبا من تفسيرات نصوص الدين في نبذ الإرهاب مع شيء من نقد الأمريكان على استحياء والتنويه والتعريض بحكام المسلمين مع شيء من الطبطبة على أكتافهم ومراعاة مشاعرهم. وفتش عن قيادات الصحوة في مقاعد البرلمانات المشركة المشرعة من دون الله وفي مناصب الوزارات في حكومات الكفر الحاكمة بغير ما أنزل الله الخائنة لله ورسوله والمؤمنين. وتوقف أمام أعذار هؤلاء الدعاة الإسلاميين الديمقراطيين ودعاوى الإصلاح والتدرج والتريث والتعقل لتتذكر قول المتنبي: يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. وتابع مقابلاتهم على شاشات التلفزيون وفتش في ثناياها عن كلمة حق تتلجلج وقد أذابوها في برميل من الكلام الفارغ والتدليس والنفاق حتى لا تحسب عليهم دعما للإرهاب. فأمريكا بالمرصاد وأجهزة الرقابة والاستخبارات يحصون الأنفاس ويكشفون عن الخواطر وراء الكلمات وينبشون الأسرار من قعر الصدور. والتهمة جاهزة أصولية فتشدد فتطرف فتأييد للإرهاب فانتماء للقاعدة. وهناك تقع الواقعة فتجمد الحسابات في البنوك والدماء في الشرايين وتذاب الأجساد تحت سياط الجلادين ويعاد تجميعها على كهرباء أجهزة التعذيب المستوردة. 3. وأما أحوال الأمة الإسلامية وشعوبها بعد سبتمبر؟ وما لأحد بهذا الإعصار الأمريكي الهائج لمكافحة الإرهاب اليوم قبل ولا طاقة. ولا تكفي لحية الداعية المقصوصة إلى ما قبل حد النتف بقليل، ولا قبته البيضاء، ولا الكرافتة الأوروبية والبدلة الأنيقة على الطراز الغربي الحديث، ولا المشاركة في الديمقراطية والدعوة إليها لإثبات الاعتدال. فعملاء أمريكا واستخباراتهم بالمرصاد على كل حال، والدين عند قيادات الصحوة يسر، إلى حد ما قاله الشاعر. وهذا الدين لفرط يسره، قد احتوى مسيلمة، ويتسع عندهم لما يعرضون منه ملفقا تحت دعوى الاعتدال وأعذار الحنكة السياسية وآخر الاختراعات. الشفافية، واحترام الآخر، من غير أن يفهمون من هو هذا الآخر. شرط. 3. وأما أحوال الأمة الإسلامية وشعوبها بعد سبتمبر؟ فمن المفارقة أني سمعت فيما كنت أكتب بعض أوراق هذا الكتاب أصوات إطلاق الرصاص وانفجارات الألعاب النارية والموسيقى والصياح، وتحيرت لأنه لا يتوقع أن تكون القدس قد تحررت فجأة، أو أن الهند قد انسحبت من كشمير، ونزلت استطلاع الخبر. لقد كانت احتفالات المسلمين بدخول السنة النصرانية الجديدة 2003 ميلادية. إنه عيد رأس السنة الميلادية. لقد دقت الساعة 12 وجن جنون البقر، ودخلت صبيحة السنة الجديدة. ولا شك أنها كانت ليلة حفلات ورقص وخمر ودعارة لملايين المسلمين. ولا شك أن حكوماتهم وأجهزة إعلامهم قد قدمت لهم كل وسائل الفساد ومستلزماته. وباختصار، لا تشير وقائع المسلمين هذه الأيام إلا إلى مزيد من التيه والضياع والهزيمة والبوار. ولولا الأمل بالله تعالى، وما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وما بشر، وذلك حق ولا ريب، لانقطع الرجاء وانطفأ الأمل، ولكنها نعمة. الله وأمل الإيمان، فما أدري والله ما الذي يلزم هذه الأمة بعد حتى تتحرك للجهاد. فماذا أكثر من استغاثة القدس ونداء مسجدها الأقصى؟ وماذا أكثر من انتفاضة الأقصى وما قدمت؟ وماذا أكثر من أفغانستان وما أعطت؟ وماذا أكثر من أخبار الشيشان وما أبلت؟ والبوسنة وكسوفو وما عانت؟ وما تضعه وسائل الإعلام في كل بيت من أخبار البلاء في المسلمين في كل مكان؟ وماذا يهز كيان الأمة ويحرك وجدانها أكثر من دوي انفجارات سبتمبر؟ ومشهد صقور الإسلام وشهدائه يمزقون رمز استكبار أمريكا وجبروتها ويقتحمون نيران الانفجار بأجسادهم الطاهرة. وماذا أكثر من مشهد 25 صبية من نساء وأرامل الشيشان في عمر الورد، وقد حزمن المتفجرات على أجسادهن. يجاهدن في قلب موسكو. فيا لخز العمائم، ويا لعار الشوارب واللحى. لقد حمل صبايا المسلمين الرشاش وخرجن لجهاد الروس في عقر دار الروس في موسكو. وماذا يثير الوجدان أكثر من صور أطفال فلسطين تقل أعمار بعضهم عن السادسة من العمر، يواجهون الدبابات ويجرون خلف جنود اليهود؟ وماذا أكثر من مشاهد الإنزالت الأمريكية والبريطانية العسكرية الحاشدة في بلاد المسلمين والإعلانات عن تدمير العراق وبرامج احتلال البلاد والعباد؟ ماذا أكثر من مشاهد الموت والدمار والخزي والمصائب تضعها شاشات التلفزيون في كل بيت من بيوت المسلمين؟ فيشاهدونها ويتنقلون بينها وبين الأفلام الخليعة والرسوم المتحركة وعروض الأزياء ومباريات الرياضة وحفلات الرقص والموسيقى ودورات مسابقات الستار أكاديمي. لقد ماتت النفوس وتعفنت الضمائر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالشارع الإسلامي بليد، ساكن إلا من بعض المظاهرات هنا وبعض صياح الشجب هناك، ولم تبدأ بعد بوادر الحركة، والأمل في موعود الله كبير، ولعله يتحقق ما يتخوف منه الفراعنة وينذرون منه أمريكا اليوم من أن غزوها للعراق وحملاتها العسكرية والأمنية ستخصب تربة الإرهاب على حد زعمهم. فنسأل الله أن يصدق فألهم ويخيب مسعاهم. ومن باب الإحاطة بتوصيف واقع المسلمين، يجب أن نذكر أن بذور للمقاومة تنتعش هنا وهناك على شكل عمليات محدودة ومبادرات فردية شرقا وغربا. قليلة هي المبادرة، ولكن الاستياء عارم والجو مشحون، والمناخ الثوري يسخن، ويبشر بوصوله لحرارة الجهاد، بفضل الله ثم بفضل جبروت الأمريكان وشراسة حقد اليهود، وجشع الحملات الصليبية وبفضل انكشاف عورات الفراعنة وسقوط آخر أوراق التوت عنها. هذه المقاومة تبشر بميلاد شمس الأمل، شمس يكاد لم يبق من الدليل على بزوغها الأكيد إلا أنوار فجر البشائر الصادقة. وبصيص لمعاني الأمل في عمليات جهاد المجاهدين هذه. فالوعد حق ولا شك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. النور 55. وصدق الله العظيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. القصص 5. فقد قارب حال الصابرين ما يبشر بالفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يوسف 110. فخلاصة واقع الأمة اليوم هو ما قدمنا وسط دوامة فساد الصليبيين في الأرض وعلو اليهود الكبير فيها. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف 21. 4. أحوال الجهاديين بعد سبتمبر. شرطة. 4. أحوال الجهاديين بعد سبتمبر. أما هذه فكان الله في العون. ورحم الله الشهداء، وأسكنهم فسيح جناته. وصبر الله الأسرى وأحسن خلاصهم من سجون غوانتانامو وفروعها الأسوأ حالا في سجون حكام المسلمين. وحفظ الله المشردين ويسر أمرهم. وثبت الله العازمين الثابتين على الطريق، وأعانهم على حمل الراية خفاقة رغم الجراح، وتسليمها شامخة لجيل قادم يخلص في حملها. فالتيار الجهادي بكامل طيفه على صعيد الجماعات والقيادات والرموز والأفراد، بل وكل مؤيد ومناصر، يمرون في هذه الأيام بأشد محنة مرت على التيار الجهادي المعاصر منذ انطلاقه قبل 40 عاماً، وذلك بسبب الحملة الظالمة التي تشنها أمريكا تحت شعار مكافحة الإرهاب. لقد مرت جماعات جهادية عديدة عبر مسيرها بأزمات وملاحم ومصائب بالغة الشدة، من قبيل ما حصل بالمجاهدين في سوريا وتونس وليبيا والجزائر ومصر وغيرها، ولكن محنة الحرب العالمية الحالية على الإرهاب، كما يسمونها، تختلف من حيث اتساعها وزخمها وحجم خسائرها. فقد افتتحتها أمريكا، وجيشت لها حلفاءها من دول الناتو وغيرهم من الكفار، ومن قوى الردة المتمثلة بحكام المسلمين وأجهزة قمعهم. لقد وصلت هذه الحملة إلى ذروتها بعد أحداث سبتمبر، حيث دمرت أمريكا الإمارة الإسلامية في أفغانستان، التي شكلت الملاذ الأخير لنخبة الجماعات الجهادية وكوادرها. حيث قتل المئات من كوادر التيار الجهادي في معركة الدفاع عن الإمارة. ثم أتبعت أمريكا ذلك بأسر أكثر من 600 مجاهد من مختلف البلاد العربية في باكستان ونقلتهم إلى سجونها. كما ألقت القبض بالتعاون مع حلفائها من الكفار والمرتدين في بلاد المسلمين وغيرها على عدة مئات أخرى، وأدرجت على قائمة الإرهاب عشرات الجماعات الجهادية من مختلف بلاد المسلمين، لتطارد عناصرها في كل بلاد الدنيا، حيث دخل من تبقى من عناصر الجهاديين ولا سيما رموزه وقيادته وقدماء كوادره في حالة من الشتات والتشريد والمطاردة بفعل أكبر حملة أمنية عالمية يشهدها التاريخ، حتى صاروا إلى حال يذكر بما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين في آخر الزمان بقوله: ثم يفشو الظلم حتى لا يجد المؤمن ملجأ يؤوي إليه. واستقصاء تفاصيل ما حل من نكبات وعناء بالمجاهدين الذين وقفوا لأمريكا وحلفائها بالمرصاد يدافعون عن هذه الأمة ودينها، يحتاج إلى مجلد كبير يروي أروع قصص الثبات والتضحيات والعناء التي نزلت بهم وبنسائهم وأطفالهم وذويهم وبكل من آواهم ومد يد العون إليهم. ولا يسمح المجال هنا بالسرد والإطالة. وعلى كل حال فلسان حال من تبقى يلهج بالثبات والعزم والتحدي. فلله الحمد، ما زلنا عازمين. ووالله لا نعطيهم إلا السيف، إن شاء الله، ولو لم نجد إلا الذر لنقاتلهم به، أو تنفرد هذه السالفة، حتى يرضى الله تعالى. وليأخذ الله من دمائنا ما شاء حتى يرضى. إن الله اشترى، وإنا في طائفة قد باعت. ولقد وقع البيع، ولا نقيل ولا نستقيل، إن شاء الله. فما عذرنا وقد قضى من مضى. ولعلنا نلحق بالرفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقنا، النساء، 69. وكما قال الأول: عاصم رضي الله عنه، وقد أحاط به الكفار يستأسره فأبى. فإنا ننشد كما أنشد. ما علتي والقوس مني نابل، والقوس فيها وترع نابلة. إن لم أقاتلكم فأمي هابل. فنسأل الله أن يمنعنا منهم أحياء وأمواتا كما منع عاصم رضي الله عنه. وهذا إن شاء الله حالنا وحال إخواننا المجاهدين. ونبشر المؤمنين. نقطة. ولنخزي أمريكا ومن معها من المنافقتنا، فقد أبقى الله رغم كل ما حدث من النكبات من المجاهدين في كل مكان لأمريكا وحلفائها ما يسوءهم. ونسأل الله أن يؤهلنا لأحوال تصدق هذه الأقوال. فليصيحوا ما شاءوا في مسيرة بوش، أعلو هبل، فما زلنا نردد على أصداء صوت عمر رضي الله عنه: الله أعلى وأجل، وليعبدوا أمريكا وليقولوا: لنا في أمريكا العزى ولا عزنا لكم. فإن نقول لهم كما رد عمر على أسلافهم: الله مولانا ومولاكم. قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار. ولا سواء. شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط. الفصل الثاني: أحكام شرعية في هذا الواقع. الفصل الثاني: أحكام شرعية في هذا الواقع. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الأنعام 55. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. آل عمران 187. الفصل الثاني: أحكام شرعية في هذا الواقع. نعتقد باختصار أن أحكام الشريعة تقرر أن الجهاد يكون فرض عين على كل مسلم في مثل هذا الواقع اليوم. هذا ما تقرره أحكام الشريعة. كما أن العقل والمنطق والفهم السليم يدل على أن الجهاد المسلح هو الحل من أجل وضع حد لأزمات هذا الواقع. فأما الأدلة الشرعية على ذلك فهي أوضح من عين الشمس كما سنبين إن شاء الله. فالجهاد فرض عين اليوم على كافة المسلمين من وجوه كثيرة، ولا نورد الأدلة العقلية والمنطقية على ذلك إلا من باب التأكيد وإفحام من لا تكفيه الأحكام الشرعية للقناعة والعياذ بالله، وإلا فالمقرر من أساسيات العقيدة أن لا رأي مع رأي الشرع، ولا اختيار مع اختيار الله ورسوله كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب 36. هذه هي الحقيقة، فالمقاومة العامة لهذا الاحتلال الأجنبي الكافر، وهذه القوى المرتدة المتعاونة معه والرازحة على صدور المسلمين، هي فرض واجب تقرره الشريعة الإسلامية، وحقيقة يقتضيها العقل السليم. كما هو الحال في كل أمر حيث تتوافق أدلة الشرع القويم مع مقتضى العقل السليم في كل زمان ومكان. فهناك أحكام شرعية هامة تتعلق بواقع المسلمين اليوم يجب على علماء الإسلام وقيادات الصحوة والجهاد بيانها للناس. نذكر هنا أهمها بغية الاختصار، تاركين تفصيل أداتها إلى الجزء الثاني من هذا الكتاب. أولاً، بلاد الإسلام في حالة احتلال وعدوان وغزو من قبل الأعداء، وجهاد الغزاة اليوم فرض عين على المسلمين بالإجماع. فإن من أهم ما تقرره الأدلة الشرعية من أحكام في واقع المسلمين اليوم ما يلي: أولاً، بلاد الإسلام اليوم في حالة احتلال مباشر أو غير مباشر من قبل الأعداء، وجهادهم فرض عين على المسلمين بالإجماع. ثانياً، حكومات بلاد المسلمين اليوم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع وحكمها بغير ما أنزل الله، وولائها للكفار وخيانتها لله ورسوله والمؤمنين. ثالثاً، الخروج على الحاكم إن ارتد عن الإسلام أو كان كافراً فرض على المسلمين بالإجماع. رابعاً، أحكام الشريعة الإسلامية تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون مع الكفار وأعانهم على المسلمين وتوجب قتاله. خامساً، أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصائل على دين المسلمين أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم، حتى ولو كان مسلماً. ولنتناول هذه الأحكام بشيء من التفصيل في أدلتها. أولاً، بلاد الإسلام في حالة احتلال وعدوان وغزو من قبل الأعداء، وجهاد الغزاة اليوم فرض عين على المسلمين بالإجماع. كما أثبتنا في الفصل الأول تحت عنوان واقع المسلمين اليوم، فإنه قد صار من المسلم به اليوم لدى كل عاقل مبصر أن بلادنا كلها من أقصاها إلى أقصاها محتلة إما مباشرة من قبل الأعداء، وإما بالنيابة من قبل نوابهم المرتدين، مع تواجد عسكري كثيف للصليبيين بانتشار قواعدهم في جميع أرجائها، مع احتلال اقتصادي كامل عبر سيطرة الاحتكارات الاقتصادية، وبانتشار شبكات استخباراتهم ومراكزهم الأمنية. وها هي أمريكا اليوم تعيد احتلال العالم الإسلامي من جديد جهاراً نهاراً. فقد احتلت أفغانستان مباشرة، وبسطت سيطرتها على باكستان ووسط آسيا. وها هي قد احتلت العراق، ووزعت مئات آلاف الجنود في جزيرة العرب وتركيا وجنوب الشام فضلاً عن ما تنشره في مصر والقرن الإفريقي وشمال إفريقيا وما حول هذه المناطق من بحار. وها هو بوش يعلن أنه يقود على بلاد المسلمين حملة صليبية ومعه حلفائه في حلف الناتو من البلاد الأوروبية بالإضافة للحليف الرئيسي إسرائيل التي تحتل فلسطين وتستعد لهدم المسجد الأقصى وطرد من تبقى فيها من المسلمين. فما حكم الشريعة في مثل هذه الأحوال؟ وماذا تفرض أحكام الدين على كل مسلم تجاهها؟ الجهاد عبادة وفريضة فرضها الله على المسلمين، وهي ثابتة بتواتر الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يغني عن إيراد الشواهد هنا، فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. جاء في كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان للشيخ المجاهد الشهيد عبد الله عزام شيخ المجاهدين العرب في أفغانستان أيام جهاد الروس رحمه الله ما نقتطف منه ما يلي: وجهاد الكفار نوعان، جهاد الطلب، طلب الكفار في بلادهم، بحيث يكون الكفار لا يحتشدون لقتال المسلمين، فالقتال فرض كفاية، وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله. الخي، ثم قال رحمه الله: وهو مكان الشاهد، جهاد الدفع، دفع الكفار من بلادنا، وهذا يكون فرض عين، بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالات: أولاً، إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين. ثانياً، إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان. ثالثاً، إذ استنفر الإمام أفراداً أو قوماً وجب عليهم النفير. رابعاً، إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين. ثم تحدث الشيخ عبد الله رحمه الله عن الحالة الأولى وهي نزول الكفار في أرض من أراضي المسلمين فقال: ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقاً أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار وعلى من قرب منهم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن دائنه. فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا، يتوسع فرض العين على شكل دوائر، الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم من يليهم، حتى يعم فرض العين الأرض كلها. ثم أوجز الشيخ رحمه الله مختصر الأدلة على ذلك عند مذاهب أهل السنة وعلمائهم فقال: أولا، فقهاء الحنفية. قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته جيم 338: وفرض عين إذا هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من ورائهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. أهي وبمثل هذا أفتى الكساني في بدائع الصنائع جيم 772، وكذلك ابن نجيم في البحر الرائق جيم 591، وكذلك ابن الهمام في فتح القدير من أئمة الأحناف. ثانيا، عند المالكية جاء في حاشية الدسوقي الجزء الثاني 174: ويتعين الجهاد بفجئ العدو، أي توجه الدفع بفجئ، أي مفاجأة على كل واحد، وإن أمرأة أو عبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين. ثالثا، عند الشافعية جاء في نهاية المحتاج للرملي في الجزء الثامن 58: فإن دخلوا بلدة لنا وصار بينهم وبيننا دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليه من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. رابعا، عند الحنابلة جاء في المغني لابن قدامة في الجزء الثامن 345: ويتعين الجهاد في ثلاث مواضع: 1- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفاني. 2- إذا نزل الكفار ببلد يتعين على أهله قتالهم ودفعهم. 3- إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط كالزاد والراحلة، بل يدفع بحسب الإمكان، ونص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. ويقول ابن تيمية في الجزء الرابع من الفتاوى 608: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير أليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا. ثم أضاف الشيخ عبد الله عزام إثر هذه الأدلة قوله: وهذا يعرف بالنفير العام. ثم قال: وأدلة النفير العام. قال الله عز وجل: أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التوبة 41، وقد جاءت الآية قبلها ترتب العذاب والاستبدال جزاء لترك النفير، ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل حرام. قال تعالى في سورة التوبة الآية 39: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب. وقد بوب البخاري رحمه الله باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وأورد هذه الآية: وكان النفير العام بسبب أنه ترامى إلى أسماع المسلمين أن الروم يعدون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة. فكيف إذا دخل الكفار بلاد المسلمين، أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه في معنى قوله تعالى: خفافا وثقالا، كهولا وشباب ما سمع الله عذر أحد، الجزء الثاني صاد 144. من مختصر تفسير ابن كثير، وقال الحسن البصري: في العسر واليسر. ويقول ابن تيمية في الجزء 28 صاد 305: فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، الأنفال 72. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم سواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، هذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق. لم يأذن الله في تركه لأحد، وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيل له: إنك لعليل، فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكن الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع 1. ثم يتابع الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أدلة النفير العام فيقول: 1. ويقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، التوبة 36. قال ابن العربي: كافة يعنى محيطين بهم من كل جانب وحالة، 2. ويقول عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الأنفال 39. والفتنة هي الشرك، كما قال ابن عباس والسدي 3. وعند هجوم الكفار واستيلائهم على الديار فالأمة مهددة في دينها وعرضة للشك في عقيدتها، فيجب القتال لحماية الدين والنفس والعرض والمال. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري. فيجب النفير إذا استنفرت الأمة، وفي حالة هجوم الكفار فالأمة مستنفرة لحماية دينها. ومدار الواجب شرط سفلية. 1. رواه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن جيم 8 صاد 105. 2. رواه القرطبي في الجامع فاصل 8 إلى 105. 3. ذكره القرطبي الجزء 253 إلى 2. على حاجة المسلمين واستنفار الإمام، كما قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: جاء في فتح الباري الجزء 6 صاد 20. قال القرطبي: كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. قال الإمام الجصاصي في أحكام القرآن جيم 1 صاد 242: لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله. وفي هذه الحالة الصيال: إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما، وإذا قتل العادل فهو شهيد. هذا حكم الصائل. فكيف إذا صال الكفار على أرض المسلمين، حيث يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للذهاب والزوال؟ ألا يجب في هذه الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة؟ 3. قتال الفئة الباغية. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، الحجرات 9. فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفاظا على وحدة كلمة المسلمين وحماية دينها وأعراضها وأموالها، فكيف يكون الحكم في قتال الدول الكافرة الباغية؟ أليس هذا أولى وأجدر؟ 4. حد الحرابة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المائدة 33. هذا حكم المحاربين من المسلمين الذين يخيفون عامة المسلمين ويفسدون في الأرض ويعبثون بأموال الناس وأعراضهم، فكيف بالدول الكافرة التي تفسد على الناس دينهم ومالهم وعرضهم؟ أليس قتالها أوجب على المسلمين وأحرى؟ هذه بعض الأدلة والمبررات للنفير العام، إذا دخل الكفار أرض المسلمين، أن دفع العدو الكافر هو أوجب الواجبات بعد الإيمان. انتهى النقل عن كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين، باختصار طفيف، وأقول، فإذا تأملنا أحوال المسلمين اليوم، لوجدنا أن الجهاد قد تعين عليهم من الوجوه الأربعة، في كل الأرض، وأوضح وجوه فرضيته هو الباب الأول، وهو نزول الأعداء في أكثر بلاد المسلمين. فما من بلد من بلاد المسلمين اليوم، إلا وهو محتل من قبل أنواع الكفار، من اليهود كبلاد فلسطين وأجزاء من بلاد الشام، أو من قبل الصليبين، كبلاد البوسنة والبلقان، والشيشان والقفقاس، والجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا والفلبين، وغيرها، أو من قبل الوثنيين مثل كشمير التي يحتلها الهندوس وتركستان الشرقية وأجزاء من جنوب شرق آسيا التي تحتلها الصين، وغير ذلك، وكل هذه البلاد قد عجز أهلها ومن جاورهم، ثم من جاورهم، ثم جميع من تلاهم وجاورهم، عجزوا أو تكاسلوا أو فرطوا، فعمت الفريضة العينية بالجهاد كل أهل الإسلام، وأما باقي البلاد الإسلامية والعربية، بما فيها عقر دار الإسلام وكعبتهم، ومسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم، فمحتلة بصورة غير مباشرة من قبل الصليبيين واليهود، بنيابة الحكام المرتدين، وأعوانهم المنافقين الذين وضعوا جيوشهم في خدمة الكفار، بزعامة أمريكا وسيدتها إسرائيل وحلفائهم الصليبيين، الذين ملأوا البلاد بالقواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية، واحتلوا البلاد بهذه الطريقة الحديثة، بتجميع قواتهم فيها في قواعد مركزة، بدل نشرها، واكتفوا بنشر المرتدين لجيوشهم من المنافقين والجهال والمكرهين والضائعين، الذين يقومون بدور المحتل بالنيابة، حيث يخرج الصليبيون قواتهم من مراكزها وقت الحاجة. ويكفى أن نعلم أن لأمريكا وحلفائهم الصليبيين فوق أرض جزيرة العرب أكثر من 200,000 جند، وسلاحا وعتادا مختلفا.